لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا يعني اللقاء عنوانه الطريق إلى بيت المقدس. والحقيقة إن كلامنا في هذا الوقت ليس من باب مواكبة الأحداث، وإلا فهذه قضية لابد أن تكون في وجدان كل مسلم في كل وقت، وليس في يعني حصول أحداث ونحو ذلك كما هي في هذه الأيام الأحداث الدائرة في يعني أرض فلسطين، ويعني ما يحدث هناك من يعني محاولات لطمس هوية يعني هذه الأرض، وعلى الخصوص أرض بيت المقدس أو القدس كما هو مشهور عند الناس في هذا الزمان. ولذلك هذه المحاضرة تأتي من باب التنبيه على جانب معين من جوانب هذا الموضوع، وإلا فموضوع القدس أو بيت المقدس يتناول من جوانب كثيرة جدا، يعني فقد يتناول من جانب تاريخي، قد يتناول من جانب إيماني، قد يتناول من جانب سياسي ونحو ذلك. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة نحاول أن نجمع بين ذلك، نحاول أن نجمع بين هذه المعاني، نتناول الموضوع من جانب تاريخي، نتناول الموضوع من جانب إيماني، نتناول الموضوع من جانب سياسي هامشي في الحقيقة. ولذلك نقول إن بيت المقدس له أهمية كبيرة في نفوس المسلمين، وتكمن هذه الأهمية في نقاط أقولها مختصرة ثم أدخل في الموضوع. تكمن أهمية بيت المقدس من خلال بيان نقاط، وأولها أن بيت المقدس جزء من الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيضا تكمن أهمية بيت المقدس في كونه أحد المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد الأقصى. أيضا مما يبين أهمية بيت المقدس عند المسلمين أن بيت المقدس هو موطن ومهجر الأنبياء عليهم السلام، فقد هاجر إليه إبراهيم ولوط عليهم السلام، وولد وعاش عليه أنبياء بني إسرائيل جميعا تقريبا عليهم الصلاة والسلام، فهو موطن ومهجر الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أيضا من الأسباب التي تدل على أهمية بيت المقدس أنه القبلة الأولى للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله مدة تصل إلى 16 شهرا أو 17 شهرا. أيضا هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجتمع الأنبياء مأمومين خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا هو اجتماع الطائفة الناجية المنصورة، أي مجمع اجتماع الطائفة الناجية المنصورة التي تعود الخلافة بإذن الله تعالى يعني على يديها، وسيكون ذلك من خلال بيت المقدس. فالخلافة الراشدة تعود إلى المسلمين من بيت المقدس كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأسباب كثيرة جدا، لكن هذه أعظم وأبرز الأسباب التي تبين أهمية هذه البقعة في حياة المسلمين. أما الجانب الآخر الذي نتناوله وهو كيف الطريق إلى بيت المقدس، يعني كيف يعود المسلمون إلى بيت المقدس مرة أخرى، وبيت المقدس هذا بقعة مباركة، بقعة إسلامية منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى. وتعرضت هذه البقعة على مر التاريخ والزمان لاعتداءات مختلفة، لاعتداءات مختلفة، وفي كل مرة والحمد لله تطهر وتحرر، وإن تفاوتت المدد الزمنية لكل اعتداء من هذه الاعتداءات، لكن في كل مرة والحمد لله تحرر وتطهر من دنس الكفار. وسنتعرض لهذه الاعتداءات التي تكاد تكون هي الاعتداءات التي تعرض لها بيت المقدس، أو هي أشهر الاعتداءات التي تعرض لها بيت المقدس، إن لم تكن هي تقريبا التي تعرض لها على سبيل الحصر. على سبيل الحصر تعرض بيت المقدس لخمسة اعتداءات على تاريخه أو في تاريخه. تعرض بيت المقدس لخمسة اعتداءات في تاريخه. الاعتداء الأول هنذكرهم كذا جملة، ثم نذكر طريقة الاعتداء ثم التحرير، ثم نقف على يعني آخر هذه الاعتداءات. أما الاعتداء الأول الذي كان على بيت المقدس، فكان هذا الاعتداء من قوم ذكرهم الله عز وجل في القرآن وسماهم الله عز وجل في القرآن قوما جبارين. هذا كان أول اعتداء على بيت المقدس منذ بني أول مرة، فإنه ظل في أيدي المسلمين إلى أن جاء هؤلاء القوم الجبارون كما سماهم الله عز وجل. وعلماء التاريخ يقولون لعلهم الحيثيون، لعلهم الحيثيون، فجاءوا فاعتدوا على بيت المقدس واحتلوه وقتلوا المسلمين واحتلوا بيت المقدس. متى كان هذا الوقت؟ يعني ما من هو النبي أو الفترة الزمنية الإسلامية التي واكبت هذا الاعتداء؟ هذه الفترة الزمنية واكبت نبوة نبي الله موسى عليه السلام، نبوة نبي الله موسى عليه السلام، أو قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه بقليل. فقد كان هذا هو الزمان الذي كانت فيه هذه الحادثة، وهي حادثة اعتداء الحيثيين أو القوم الجبارين كما سماهم الله عز وجل على بيت المقدس. وكان هذا كما ذكرنا في زمن نبي الله موسى عليه السلام. ما هي الأحداث التي دارت في هذا الاعتداء، وكيف تم تحرير بيت المقدس في هذه المدة؟ كان هذا الوقت كما ذكرنا يواكب نبوة نبي الله موسى عليه السلام. إذن فهو يواكب زمن من؟ ها؟ أيوة نعم، يواكب زمن من في هذا الوقت؟ يواكب زمن الفرعون الذي كان يحكم مصر في هذا الوقت. ومصر كانت في زمن الفرعون أوسع من مصر اللي هي الموجودة جغرافيا الآن. ففرعون كان يحكم هذه المنطقة كلها، مصر وما حولها، يعني السودان والحبشة وكذا ونحو ذلك. ومعلوم حكم الفرعون كما كلنا نعلم، وخبرنا القرآن بذلك. ومن يعني أكثر ما لخص فيه القرآن حكم الفرعون قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولم يكتف الفرعون بهذا الفساد، بل ادعى الفرعون ملكية البلاد، فقال في الناس خطيبا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بل لم يتوقف الفرعون عند ذلك، وازداد في طغيانه مع مرور الزمان، ولا سيما وأنه كان طويل الأجل. كان طويل الأجل، قيل أن الفرعون عمر 1000 سنة أو ما يقرب من 1000 سنة، فكان طويل الأجل، مما أطمعه في ادعاء الربوبية والعياذ بالله. فكان يرى الناس يموتون من حوله وهو لا يموت، فأطمعه ذلك، فقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ولا سيما وأنه كان ينظر إلى الآلهة المعبودة عند الفراعنة فيجدها حقيرة، ويجد أنه هو أنزه منها، ولذلك قال لهم: أنا ربكم الأعلى. وقال ما علمت لكم من إله غيري، وحرم على البلاد والعباد حتى التفكير، حتى التفكير. فكان الفرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذه الفترة الزمنية كان فيها نبي الله موسى عليه السلام، وبعث فيها نبي الله موسى عليه السلام كما تعلمون في قصة نبوته وبعثته عليه الصلاة والسلام. وكان ما كان من أمر دعوة موسى للفرعون وابتلاء المؤمنين في ذلك، وكيف أن الفرعون تسلط على المؤمنين المسلمين من بني إسرائيل بالعذاب وغير ذلك، حتى كانوا يأتون إلى نبي الله موسى ويشكون لهم. فكان نبي الله موسى عليه السلام يقول لهم الكلمة العظيمة الخالدة التي في الحقيقة نحتاج إليها جميعا في كل زمان، وهي قول موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. الأرض ليست للناس، الأرض ملك لله تعالى. ولذلك إن كنتم تريدون عزا تمكينا أن يرفع عنكم يعني ما أنتم فيه ونحو ذلك، فتوجهوا إلى الله تعالى، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان يقول لهم عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وجاءت الأوقات أو الساعات أو اللحظات التي أهلك الله عز وجل فيها الفرعون بعد ما كان من أحداث شهيرة تعرفونها جميعا. فأهلك الله عز وجل الفرعون، وزال ملك الفرعون، وزال الفراعنة، وانتهت أسطورة الفراعنة، وانتهى الفراعنة الظلمة، وصارت الكلمة وصار التمكين للمستضعفين في الأرض، كما قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكان وعد الله عز وجل أن مكن لعباده المؤمنين المستضعفين في الأرض، فكان لذلك تبعات، فكان لذلك تبعات، يعني أنه لكل نصر ولكل تمكين في الأرض له تبعات، أليس كذلك؟ يعني اللي ربنا بينصره خلاص كده يقف كده، ولا في تبعات واجبة ينبغي أن يأتي بها كل إنسان في هذا المحل؟ هناك تبعات واجبة تتلخص في قول الله سبحانه وتعالى: ها أيوة تمام كده، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا للتمكين تبعات، الذي يمكن الله عز وجل له يجب عليه أن يقيم شرع الله عز وجل، لا أن يبحث عن دنيا وكراسي وكذا ونحو ذلك، عليه أن يسعى في إقامة دين الله في الأرض، هذه تبعات التمكين. ولذلك قام موسى عليه السلام بهذا الواجب، وكان من هذه الواجبات النظر إلى المقدس العظيم المنتهك من قبل الكافرين، وهو بيت المقدس الذي هو أصل يعني مساجد المؤمنين من بني إسرائيل خصوصا في هذه المدة الزمنية. ولذلك موسى عليه السلام لما خرج بقومه من مصر قصد بذلك الفرار من عذاب الفرعون، وقصد بذلك كذلك الرجوع إلى بيت المقدس، إلى أرض فلسطين، الأرض الأصل التي عاش عليها أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما وأن هناك عدو غاشم كافر على هذه الأرض في هذا الوقت. ولذلك لما كان هلاك الفرعون ذكرهم موسى بهذه النعمة، ذكر قومه بهذه النعمة، وطلب منهم بناء على نعمة الله عليهم أن يقيموا أمر الله، ومن أمر الله أن يسعوا لتحرير وتطهير بيت المقدس. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ذكرهم بنعمة الله أن أهلك عدوهم، ذكرهم بنعمة الله أن مكن لهم، ذكرهم بنعمة الله أن جعل فيهم الأنبياء ورفعهم على العالمين بدين الإسلام. لكن القوم يبدو أنهم بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي عاشوها تحت الفراعنة قد عاشوا حياة الجبن والخذلان والعياذ بالله، وحياة الدنيا والعياذ بالله والسعي في الدنيا ونحو ذلك. ولذلك كان ردهم على نبي الله موسى رد الخذلان والعياذ بالله. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إحنا لا بتوع جهاد ولا بتوع مواجهة مع أعداء ولا، أما يبقوا يخرجوا منها نبقى الروح ونحو ذلك. وكان ما كان من أمرهم كما تعرفون في تفسير الآيات، يعني الوقت لا يسمح إن إحنا نفصل، وإلا في الحقيقة كل موضع من المواضع اللي إحنا هنذكرها من الخمسة أو الأربعة خصوصا الأول يحتاج محاضرة ساعتين ثلاثة لوحدها، كل موضع واحد فقط. فالغرض أن موسى عليه السلام لما ذكرهم بذلك ودعاهم إلى السعي إلى تحرير بيت المقدس خذلوه وتراجعوا ولم يفعلوا، حتى قالوا له في نهاية المطاف اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إحنا مش بتوع الحاجات دي، روح أنت وربك بقى، روحوا قتلوا جهدوا وافتحوا بيت المقدس واعملوا أنت عايزينه. فما كان من النبي الكريم إلا أن تضرع إلى ربه سبحانه وتعالى واسترجع وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الكافرين الفاسقين. فكتب الله عز وجل عليهم العقوبة، وكانت العقوبة هي التيه، التيه في الأرض. قيل التيه الحقيقي وقيل التيه المعنوي. والتيه الحقيقي ان هم بيقوش عارفين هم فين، لا عارفين فلسطين ولا عارفين سيناء، تيه حقيقي. وقيل التيه المعنوي، ولا مانع من الجمع بين الأمرين. التيه المعنوي انهم صاروا لا يعرفون لهم وجهة، صاروا لا يعرفون لهم وجهة، والعياذ بالله ضلال وانحراف، مرة يروحوا كذا ومرة يروحوا كذا ومرة يروحوا كذا، ما همش عارفين لهم وجهة والعياذ بالله، وجهة شرعية يتمسكون بها. وهذا الجيل مع مرور الوقت بدأ يهلك هذا الجيل، ثم نشأ جيل جديد وهو الجيل الذي تربى تحت تلميذ من تلاميذ موسى عليه السلام، وهو يوشع بن نون الذي كان صغيرا شابا صغيرا يوم كان يصاحب موسى عليه السلام. مات النبي موسى ومات النبي هارون وبقي يوشع وكان شابا صغيرا. فلما كبر يوشع آتاه الله عز وجل النبوة وصار نبي هذا الزمان، فدعا من دعا من الجيل الجديد ورباهم على تربية سليمة، وهي تربية العقيدة أولا ثم التربية الصحيحة في التعامل مع الأزمات والواقع ونحو ذلك. ثم لما وجد فيهم من يستطيع أن يكون أهلا لهذه المسؤولية ذكرهم بذلك، وذكرهم بأن هناك بقعة مقدسة لا تزال تحت وطأة الكافرين، وأنه يجب عليهم جميعا أن يسعوا إلى تطهير هذه البقعة. فقام وهم للخروج معه أكثر الناس، لكن النبي يوشع القائد الفطن، القائد الذي يفهم واقع الحال وليس مجرد لملمة الناس وجمع الناس ونحو ذلك على أي شكل وعلى أي حال وعلى أي صورة، فكان منه هذا الاختبار كما جاء في حديث صحيح. فوقف يخطب في الناس الذين قالوا نخرج معك، فقال لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا يتبعني منكم رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا يتبعني منكم رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. امتحان رائع جدا من القائد لمن تحته، مين الناس اللي أصلا نعتمد عليهم؟ مين الناس اللي يتحملوا المسؤولية وليس مجرد أن احنا نجمع ناس وخلاص؟ ولذلك قال لهم ذلك امتحانا: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. واحد كاتب كتابه يعني بالتعبير العام عندنا، واحد كاتب كتابه، لا ده ما يطلعش معايا في هذا الجهاد. لماذا؟ لأنه ده اللي كاتب كتابه ده مشغول بيه بيوم الفرح، امتى هيخش على العروسة بتاعته؟ ده ما ينفعش في الحالة دي يخرج للجهاد. ولا يتبعني منكم رجل بنى بيوتا ولم يرفع لها سقوفا. بنى البيت، لأن البيوت زمان ما كانتش زي دلوقتي. الأول دلوقتي الناس بتبني البيوت الأول السقوفة دلوقتي وبعدين بيبنوا الحيطان. لا، زمان العكس، كان الحيطان بتبني الأول وبعدين بعد كده ليش الأسقف. رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. للرجل اللي بنى الجدران ده ومستنيها تشد وبعد كده يحط السقوفة، عمال يحلم بقى البيت الجديد هيبقى شكله ايه، والاوض هنحط هنا ايه، ونعمل ايه، ونسوي ايه، مشغول بدنياه. هذا لا يصلح ان يكون معنا. ولا يتبعني منكم رجل اشترى غنمات او خلفات وهو ينتظر اولاده. اشترى، عنده تجارة والتجارة دي لسه بادئها جديد، اشترى غنمات ومستني بقى ان الغنمات هتولد، هيبقى في نتاج، في عامل مشروع لسه جديد ومستني بقى المشروع هينمو نحو ذلك. ده ما ينفعش يخرج معنا. ولذلك لم يخرج مع يوشع إلا من كان فعلا أهلا للجهاد، من كان فعلا أهلا لهذه المسؤولية، بحيث لا يكون فيهم من يقول ليوشع اذهب أنت وربك جبان، ولا يكون فيهم من هو مشغول بحيث أنه أول أزمة هيروح عامل إيه، هيسيبه يمشي ويسيبه في السكة ويطلع ويرجع. لا، إنما أخذ يوشع من بالفعل يتحمل المسؤولية ويستطيع أن يسير معه في هذا الطريق الذي هو طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. وتوجه يوشع عليه السلام بالجيل والجيش الذي تربى تربية صحيحة إلى بيت المقدس قاصدا تحريره من هذه الأيد الغاشمة الكافرة. وكان اللقاء والتقى الفريقان ودار القتال، وكاد النصر أن يتحقق لولا أن الشمس كادت تغرب. لولا أن الشمس كادت تغرب، يعني كاد يوشع وجيشه أن يدخلوا إلى بيت المقدس خلاص فاتحين، لكن كادت الشمس أن تغرب. والحروب القديمة كانت مجرد الشمس ما تغرب تتوقف، ما فيش قتال بالليل لأنه فيش وسائل رؤية. فلما رأى ذلك النبي يوشع وقف داعيا ربه سبحانه وتعالى، وكان ذلك بين العصر والمغرب، أن يؤخر الشمس عن الغروب حتى يتم النصر. وقف يتضرع إلى الله عز وجل مخاطبا الشمس في الوقت الذي يتضرع فيه إلى ربه سبحانه وتعالى: يا رب أحبس علينا الشمس. ثم جعل يقول للشمس: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة، أنت جند من جند الله سبحانه، خلق من خلق الله مسخر، وأنا مأمور، أنا مأمور بأن أطهر هذا البيت من هذا الدنس، والنصر سيتأخر، ربما العدو لو بقي لليلة الثانية أو اليوم التالي ربما يكون قد جاءه مدد أو نحو ذلك فيتأخر النصر أو يضيع أو نحو ذلك. فدعا ربه وقال: اللهم احبسها علينا، اللهم احبسها علينا. فحبس الله عز وجل الشمس حتى تم النصر، ودخل المسلمون بيت المقدس منتصرين فاتحين، وطاردوا من فيه من الكافرين، وكان النصر والحمد لله عز وجل من الله عز وجل على أيدي هذه الفئة الصالحة التي تربت على عقيدة صحيحة، تربت على منهج صحيح في التربية. هذا كان هو يعني الاعتداء الأول على بيت المقدس، وكان هذا هو التحرير الأول كذلك لبيت المقدس. أما الاعتداء الثاني على بيت المقدس، فكان الاعتداء الثاني على بيت المقدس في زمان كان فيه أحد أيضا أنبياء، أحد أنبياء بني إسرائيل، أحد أنبياء بني إسرائيل، وكان في هذا الوقت القيادة للمسلمين لهذا النبي الذي لم يذكر القرآن اسمه، لكن ذكر القرآن الاعتداء كان من من؟ ذكر القرآن المعتدين، ومن هم المعتدون؟ وذكر لنا القرآن أن الذين اعتدوا على بيت المقدس في هذه المدة كانوا هم جند جالوت، أي جالوت ومن معه، كما قال الله عز وجل جالوت وجنودهم. وعلماء التاريخ يقولون لعلهم الآشوريون، لعلهم الآشوريون. فهؤلاء المعتدون اعتدوا على بيت المقدس بعدما ظل بيت المقدس في أيدي المسلمين زمنا طويلا. لاحظوا كده، من ساعة نبي الله يوشع بعد موسى مباشرة ظل بيت المقدس في أيدي المسلمين، في أيدي المسلمين زمنا طويلا، إلى كانت إن كان هذه المدة في زمان أحد أنبياء بني إسرائيل، وفي وقت ظهر فيه نبي الله داود عليه السلام، ظهر فيه نبي الله داود عليه السلام. وكان نبي الله داود عليه السلام هو أحد جنود المسلمين في هذه المعركة. وقد حكى القرآن هذه الحادثة، حكاها في الآيات في سورة البقرة، من أول قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إلى آخر الآيات التي تعرفونها في هذه القصة، والتي ملخصها أن بني إسرائيل المؤمنون في هذا الزمان في هذا الوقت الذين كان العدو قد اعتدى عليهم وأخذ ديارهم وقتل من قتل منهم وأخذ أبناءهم وسبى من سبى منهم، خرجوا فارين من أرض بيت المقدس. ثم بعد زمان طويل بدأت هذه الفئة المؤمنة ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى، إذ أن الفئة التي قبلها كانت قد فرطت وضيعت مما جعل العدو يأتي ويحتل بيت المقدس. فكانت هذه الفئة في حالة أشبه بربما ما نسميه انتفاضة إيمانية، انتفاضة إيمانية. فرجعت هذه الفئة إلى ربها سبحانه وتعالى وبدأت تخاطب نبي الزمان، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فبدأوا يخاطبون نبي الزمان ويطلبون منه أن يجعل عليهم ملكا يخرجون معه يقاتلون في سبيل الله. ولعل كان من عادة هذا الزمان في بني إسرائيل أن يكون هناك قائد للجيوش بخلاف النبي الذي يوجههم التوجيه العام، فعين عليهم هذا النبي الكريم ملكا من أنفسهم، وهو الذي ذكر الله عز وجل في القرآن طالوت، هذا الرجل الصالح العبد الصالح عينه عليهم نبي الزمان ملكا، وكان ما كان من أمرهم، والذي يعبر عن أيضا خلل في داخلهم باعتراضهم على نبي على الملك أنه لم يؤت سعة من المال وكذا ونحو ذلك، إلى أن انتهى الأمر بأنهم قالوا خلاص انتهى الأمر وهنخرج مع طالوت هذا الملك نقاتل في سبيل الله المعتدين الذين اعتدوا على بيت المقدس. وكان الخروج بقيادة القائد المسلم صاحب العقيدة الصحيحة السليمة طالوت، خرج بجيش المسلمين متجها إلى بيت المقدس يريد فتح بيت المقدس، لكنه كذلك القائد صاحب التربية الصحيحة، فأراد أن يمتحن من معه في هذا الأمر لأجل أن يرى من الذي يصمد معه ومن الذي يكمل المسيرة معه، ومين اللي هيكمل الطريق، مين اللي تعبير اللي احنا التعبيرات العصرية بنقولها دلوقتي، مين اللي هيبقوا كتلة صلبة هيكملوا الطريق لغاية الايش، لغاية الآخر، مش هيعودوا يتساقطوا كده أثناء الايه، أثناء الطريق. ولذلك جعل لهم امتحانا، قصد طريقا معينا، هذا الطريق يعلم أنه شاق، يعلم هذا القائد أنه طريقا صعبا شاقا، فاتجه في هذا الطريق حتى أنهك القوم وبلغ منهم الجهد مبلغا وبلغ منهم العطش مبلغا، ثم خرج بهم من هذا الطريق إلى طريق فيه نهر. وطبيعة الحال إن الكل هيشتهي ماذا؟ هيشتهي الماء. فلما جاء عند هذا النهر كما حكى ربنا سبحانه وتعالى، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. امتحان صعب جدا في الحقيقة. الناس بعد مسير طويل ومشقة وصعوبة وصعود ونزول ونحو ذلك، وفجأة يخشوا على نهر، نهر مية، مين اللي يقول محدش يعني؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. اللي مش هيشرب منه هو ده اللي مني، هو ده الذي سيرافقني في إكمال الطريق. إلا من اغترف غرفة بيده، وده نوع من الفقه. إلا من اغترف غرفة بيده، يعني إنه شيء يتبلغ به، أشبه بالحكم الشرعي اللي عندنا في الإسلام في الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار ونحو ذلك، شيء يتبلغ به بس يدفع به العطش الشديد. إلا من اغترف غرفة بيده. فماذا حدث؟ فشربوا. نسأل الله العفو والعافية. علشان احنا احيانا بيبقى الواحد فينا متأسي وتعبان وزعلان لما يلاقي الناس بتنفض ونحو ذلك. ابدا، دي سنن كونية، سنن كونية. ذكروا ان اللي كانوا مع طالوت لما خرج كانوا كام؟ 70,000. اللي عبروا النهر كانوا كام؟ عدة اصحاب بدر. اللي عبروا النهر عدة أصحاب بدر. لاحظوا كده الملحوظة دي، ها؟ لاحظوا الملحوظة دي، إن اللي خرجوا معاه 70,000، اللي عبروا النهر كام؟ 300 وكسر على قول بعض المفسرين. يعني تخيل إن هذا الكم الرهيب يتخاذل ويتراجع. وانتبه، هم تخزلوا وتراجعوا يعني هيكون ازاي؟ يعني انت تظن ازاي ان هم كلهم يقولوا احنا مش مسلمين، احنا مش ماشيين، ده الجهاد ده باطل؟ لا طبعا. ها اتفضل. ايوه تمام. طيب ماشي، لكن هي طبعا مبتليكم بنهر بوحي من الله لهذا النبي. ماشي ماشي، جزاك الله خير، كأنك عايز تنبه على انه ده امر رباني محض وليس محل اجتهاد من النبي بأي درجة من الدرجات. على كل حال من الحالين، هو كان امتحان لهؤلاء، امتحان لهؤلاء. فالغرض المقصود ان هؤلاء تخلفوا بعد ذلك فشربوا منه الا قليلا. نسأل الله العفو والعافية. فلما صار النبي ثم صار القائد الرباني طالوت، صار بمن معه كما حكى الله عز وجل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. ثم ذكر الله عز وجل قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يا ده حاجة صعب جدا، ده تصفية بعد ايه؟ بعد تصفية. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الشيطان وسوس لبعضهم ان العدو عنده من القوة ما لا نطيق. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فكان الأمر بالنصح، أو كانت النصيحة من الطائفة القليلة المؤمنة أن قامت فتوجهت بالنصح. ودي طبيعة الطائفة الصابرة، إنها دايما بتبقى قليلة. دي طبيعة الطائفة اللي يعني الصابرة، بتبقى دايما قليلة. كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من الذي قام يقول هذه الكلمات؟ فئة قليلة في الجيش، فئة قليلة في الجيش، زي الفئة القليلة برضو في زمن موسى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فلما كان ذلك توجه الكل إلى الجهة التي يتوجه إليها. توجه الكل إلى الجهة التي يتوجه إليها، نعني ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لا لشرق ولا لغرب ولا لأحلاف ولا كذا ولا ماذا. توجه الكل بعد هذه النصيحة إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الآية اللي بعدها مباشرة، فهزموهم بإذن الله. سبحان الله العظيم، لم يستغرق هذا أي حدث آخر بين النصر وبين الإيش وبين الدعاء، مع أنه في حدث تقديره أنه حصل معركة وقتال ونحو ذلك وانتهت به النصر، لكن الله عز وجل يعني يذكرها كما هي بلاغة القرآن بهذا السياق، فالتعقيب التي تفيد السرعة والإيه والفور. فيقول الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، بعد الاستعانة بالله، بعد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولاحظ الدعاء الجميل، أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، تذلل وانكسار وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى عظيم جدا حتى تكون هذه التعبيرات العظيمة. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. ثم قال الله عز وجل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم. فكانت قصة أخرى بعد ذلك، أن داود كان جنديا في هذه المعركة من جنود طالوت، فلما مات طالوت ومات نبي الزمان آتاه الله الملك والحكمة، وكانت بعد ذلك دولة داود ثم سليمان هذه الدولة العظيمة التي عمرت بيت المقدس حقبة طويلة من الزمان. فكان هذا هو التحرير الثاني لبيت المقدس بعد التحرير الأول الذي كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام. أجعل فاصلا يعني راحة دقائق ثم نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.